10. السلطان الأعظم سليمان القانوني من 1520 إلى 1566 ميلادي. هذا ثم تولى سلطنة آل عثمان السلطان سليمان خان ابن السلطان سليم خان في شهر شوال سنة 926 هجري 1520 ميلادي. وأكثر المؤرخين على أن سليمان خان هو أعظم سلاطين آل عثمان، وعلماء الإفرنج يسمونه سليمان العظيم لغراند أو سليمان الفاخر لماجنيفيك. وكان عمره 26 سنة يوم تولى الملك، وبدأ ملكه بالحلم والعفو، فأطلق سبيل 600 أسير مصري، وكان أبوه السلطان سليم قد ضبط لتجار الحرير مقدارا عظيما من متاجرهم، فعوضهم السلطان سليمان ما خسروه، وأخذ على أيدي الولاة الظالمين، وأمر بالعدل والإحسان، وجعل هذه الآية القرآنية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، سورة النحل الآية 90 شعاره. وعقد سليمان معاهدة مع البندقية، ليس هنا محل ذكرها، وبموجبها كانت البندقية تؤدي إتاوتين إلى السلطان عن بعض البلاد التي كانت تحت احتلالها. وفي زمن السلطان سليمان القانوني ثار الغزالي والي الشام الذي انحاز إلى السلطان سليم في واقعة مرج دابق، فأرسل السلطان سليمان جيشا بقيادة فرهاد باشا فتغلب عليه وقتله. وغزا سليمان بلاد المجر فأرسل أحمد باشا فحاصر شاباتس، وبيري باشا فحاصر بلغراد، ومحمد ميكال أوغلو فاجتاح ترانسلفانيا، فاستولى على شاباتس ودخلها السلطان ظافرا، ثم استولى على بلغراد وعلى سملين وكان نصرا باهرا. ثم فكر السلطان في فتح رودوس لأن فرسان رودوس كانوا ملأوا البحر المتوسط اعتداء على المسلمين، وكانوا يقطعون الطريق على الحجاج إلى مكة إذا ذهبوا في البحر. ففي 16 من يونيو حزيران سنة 1522 ميلادي 929 هجري سار الأسطول العثماني عليه 100,000 مقاتل، وضيق السلطان الحصار على رودوس، ووالى عليها الهجمات نحو من شهرين بدون انقطاع. ويقول مؤرخو الإفرنج، وربما كانوا يبالغون في تقدير خسائر العثمانيين، إن هؤلاء فقدوا في حصار رودوس 100,000 مقاتل، ومنهم 40,000 ماتوا بالأمراض، إلا أن العثمانيين دخلوا أخيرا رودوس عنوة واستولوا عليها وعلى الجزر التي في جوارها، وأخرج السلطان قائد فرسان رودوس وكان اسمه فيليب ولقبه فيلي دي ليل آدم سالما، فذهب إلى مالطا وهناك جددوا قوة الفرسان المذكورين، فصاروا يقطعون الطرق على مراكب المسلمين كما كانوا يفعلون وهم في رودوس. وفي زمن سليمان عصى أحمد باشا والي مصر وحدثته نفسه بالاستقلال، فأرسل إليه السلطان جيشا فهزمه، وانتهى الأمر بالقبض عليه، فقطعوا رأسه وعلقوه على أسوار القسطنطينية. ثم وقع خلاف بين والي مصر والدفتردار أي رئيس الجباية، فأرسل السلطان وزيره إبراهيم باشا، وأصله مملوك صار مقربا عند السلطان وبلغ من الحظوة ما لم يبلغه أحد، فعزل إبراهيم باشا العاملين المتخاصمين ورتب الأمور، ونصب واليا على مصر سليمان باشا الذي كان واليا على سوريا. ثم غزا السلطان بلاد المجر 100,000 مقاتل و300 مدفع، فنشبت معركة هائلة قاتل فيها الفريقان أشد القتال، وانتهت بالظفر السلطان وغرق لويس الثاني ملك المجر وهو منهزم، هو وجانب من جماعته في مستنقعات موهاش أو موهاكس، وسقط بول توموري رئيس أساقفة المجر ومعه 7 مطارين و22 أميرا و25,000 جندي قتلى. وكانت هذه الواقعة في 26 من أغسطس آب سنة 1526 مسيحية 932 هجرية، وعلى رواية كانت خسارة المجر 200,000 رجل، ولم تكن خسارة العثمانيين أكثر من 150 رجلا. وقيل إنه وقع في أسر الأتراك 10,000 مجري فذبحوهم عن بكرة أبيهم، ودخل الأتراك بودابست قاعدة المملكة واستولوا على ما فيها من الخزائن والكنوز، وأسروا 100,000 نسمة من رجال ونساء، ورجع السلطان إلى القسطنطينية بعد أن أجلس على كرسي المجر أميرة ترانسلفانيا المسمى سابوليا، وكان المجر الذين فروا من أمام الترك نادوا بفرديناند أخي الإمبراطور شارلكان ملكا عليهم. وفي أيام سليمان حصلت فتن في بلاد قرمان وكيليكيا وثارت البكتاشية وسارت الجيوش تلو الجيوش وخسرت الدولة جندا كثيرا، إلا أن إبراهيم باشا قمع الفتنة. وفي زمان سليمان اشتدت العداوة بين فرنسا والإمبراطور شارلكان، وكان الإمبراطور شارلكان أعظم سلطان مسيحي في عصره، إذ كان يلي ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وهولندا، وكانت له الكلمة العليا في البحر المتوسط، فأوشك أن يخنق فرنسا، ولم يبقى أمل للفرنسيس إلا بالالتجاء إلى العثمانيين، لأن السلطان سليمان لم يكن يجد أمامه قرنا يقاومه في أوروبا غير الإمبراطور شارلكان الذي كانت الوقائع متصلة بينه وبينه على حدود النمسا. فكان من الطبيعي أن فرنسا تتفق مع السلطان العثماني عدو عدوها، ولكن فرنسا المشهورة بكثرة حروبها الصليبية وبشدة عداوتها للإسلام لم يكن من السهل عليها أن تحالف العثمانيين بدون أن تكبر هذا الأمر جميع أمم النصرانية والأمة الإفرنسية نفسها، غير أن فرانسيس الأول الذي كان وقع في أسر شارلكان مضى في عزيمته في الالتجاء إلى العثمانيين ومد يده لمحالفة السلطان سليمان، وكانت العلاقات الرسمية قد بدأت بين فرنسا والدولة العثمانية في زمن السلطان بايزيد الثاني من جهة ولويس الحادي عشر من جهة أخرى. ثم كتب السلطان بايزيد كتابا إلى شارلوس الثامن، وفي سنة 906 هجري 1500 ميلادي كتب السلطان إلى لويس الثاني عشر يطلب منه التوسط بينه وبين البندقية. وكان فرانسيس الأول لأول حكمه عرض على إمبراطور ألمانيا وعلى فرديناند الكاثوليكي صاحب إسبانيا مشروعا مآله تقسيم السلطنة العثمانية بين ملوك النصرانية، ولكن لم يتم هذا الأمر لأنه لم يكن سهلا عليهم هذا العمل. ثم اتفق أن الحرب وقعت بين الألمان والفرنسيس وأخذ فيها فرانسيس الأول أسيرا، فأرسلت الملكة لويزا دو سافواي بناء على مشورة وزيرها دوبراه معتمدا بهدايا نفيسة إلى السلطان سليمان، وذلك في 25 من فبراير شباط سنة 1525 مسيحية 932 هجرية. ثم كتب الملك فرانسيس الأول نفسه كتابا إلى السلطان يخطب صداقته، ولما كان شارلكان قد عرض من جهته الصلح على السلطان واقترح التحالف، فضل السلطان محالفة الفرنسيس لما كان الأتراك يعلمون من شدة الفرنسيس، ولكن لم يرضى الترك وقتئذ بكتابة حلف بالورق، وإنما أجاب السلطان على كتاب الملك فرانسيس بكتاب تعالى فيه على ملك فرنسا وأظهر له مزيد عظمته. وهذا الكتاب لا يزال مشهورا في التاريخ بعد أن ذكر فيه سليمان جميع ألقابه السلطانية. قال لفرانسيس: قد انتهى إلينا ما قدمته إلينا من العرض عن أن عدوك قد استولى على مملكتك، وأنك الآن في أسره، وأنك تلجأ إلينا لأجل إنقاذك وحمايتك، فكل هذا قد عرض على سدتنا السنية ملجأ العالم، وأحاط به علمنا السلطاني، وليس غير معهود أن تدور الدائرة على الملوك وأن يقعوا في الأسر، فليكن قلبك ثابتا ولتكن نفسك طيبة إلى آخره، ثم وعده خيرا. ثم إن فرانسيس الأول تخلص من أسره بموجب معاهدة مدريد، ولكنه لم يعدل عن خطته من جهة محالفة السلطان سليمان، وكتب إليه يشكره قائلا له: إننا مغتبطون بما نراه من كرم أخلاقك وما وعدتنا به من المساعدة في حالتنا الحرجة، إلى آخره. ثم أخذ فرانسيس الأول يجتهد في إقناع شعبه بأن تقربه إلى العثمانيين يكون وسيلة لنشر نفوذ فرنسا في الشرق ومحافظتها على المسيحيين الذين هناك، وقد حصل بالفعل على امتيازات عديدة للفرنسيس بموجب الخط الشريف السلطاني المؤرخ في 20 من سبتمبر أيلول سنة 1528 مسيحية 935 هجرية، فإن السلطان سمح للفرنسيس والكاتالان أن يجولوا في مصر ويتجروا كما يشاءون، وأنهم في الخصومات التي بينهم يراجعون قناصلهم فيما عدا الدم، إذ يبقى الحكم فيه لقضاة الشرع، وأذن للفرنسيس والكاتالان بإنفاذ وصاياهم، وأن القناصل يحررون التركات وغير ذلك من الامتيازات التي تسهل فيها السلطان ليتخذ من فرنسا ردءا ضد ألمانيا. ملاحظة: كانت هذه الامتيازات موجبة لضعف الدولة بسبب تدخل القناصل في الإجراءات الداخلية واتخاذها هذه الامتيازات ذريعة لتقوية النفوذ. ثم إنه جرى كلام بين فرنسا والسلطان بموجبه يتولى أحد أولاد ملك فرنسا عرش المجر، وكانت الحرب قد اشتعلت بين المجر والعثمانيين، فكان العثمانيون من جهة ومعهم الأمير سابوليا الترانسلفاني المولى من قبلهم على المجر، والمجر والنمساويون من جهة أخرى، فانكسر سابوليا ودخل فرديناند أخو شارلكان إلى بودابست، فزحف الجيش الإسلامي بقيادة إبراهيم باشا، وكان الجيش 250 ألف مقاتل، فدخل العثمانيون بودابست وأعادوا سابوليا إلى الملك، وجاء أمير البغدان وخضع للسلطان، وسار السلطان سليمان في شهر سبتمبر أيلول سنة 1529 مسيحية 936 هجرية إلى فيينا يحاصرها، ومعه 120 ألف مقاتل و400 مدفع، ولاقاه في نهر الطونة أي الدانوب 800 قلع أي سفينة شراعية، ولم يكن في فيينا أكثر من 16 ألف مقاتل و72 مدفعا، ولم تكن الأسوار متينة، ولكن خوف الألمان على بلادهم بعث فيهم حمية خارقة للعادة، فصدوا هجمات العثمانيين كلها، ويقال إن السلطان خسر في هذا الحصار 40 ألف جندي واضطر للرجوع خائبا، وهي أول خيبة عرفتها جيوش سليمان القانوني. ولما رجع السلطان إلى بودابست توج سابوليا ملكا على المجر، وكان فرديناند أخو شارلكان يسعى في استمالة إبراهيم باشا حتى يقنع السلطان بقبوله ملكا محل سابوليا، فعرض على إبراهيم باشا الرشوة فلم يجبه إلى شيء، وبقيت الحرب تشتعل. وفي سنة 939 هجري 1532 ميلادي استولى العثمانيون على غون بعد حصار شديد، ثم بثوا الغارات في أوستريا من بلاد النمسا، وحصلت هناك معارك كانت فيها الحرب سجالا، وجاء أمير البحر أندري دوريا المشهور فعاث في اليونان واستولى على الحصون التي بناها السلطان بايزيد على جوانب خليج ليبانت، ثم حصلت متاركة أي هدنة بين السلطان وبين شارلكان، أراد السلطان خلالها أن يتفرغ لمحاربة العجم، وذهب إبراهيم باشا على رأس جيش جرار فاستولى على تبريز، ولكنه عامل الأهالي بالرفق، وزحف السلطان بنفسه واستولى على بغداد، ورجع ظافرا بعد أن غاب 4 أشهر. وفي ذلك الوقت اشتهر في البحر المتوسط أندري دوريا أمير الأساطير المسيحية، وبمقابلته خير الدين بربروس أمير الأساطير الإسلامية، وكان هذا في مبدأ أمره هو وأخوه عروج من متلصصة البحر، ثم دخلا في خدمة السلطان محمد الحفصي صاحب تونس، ومن هناك امتدت سلطتهما على سواحل الجزائر، وقتل عروج في حرب بينه وبين الإسبانيول على تلمسان، فانفرد بالأمر أخوه خير الدين وسماه السلطان أمير البحر سنة 940 هجري 1533 ميلادي، وأخذ يعيث في البحر المتوسط ويغزو سواحل إيطاليا، ثم استولى على تونس، فاضطر شارلكان إلى غزو تونس وأخذها عنوة، وأطلق فيها 50 ألف أسير مسيحي، وأعاد سلطانها مولاي الحسن على شرط أن يؤدي له الإتاوة وأن تبقى هناك حامية إسبانيولية. ثم إن فرانسيس الأول أرسل إلى السلطان سليمان يعرض عليه المحالفة مع معاهدة تجارية على أن سليمان وفرانسيس يحاربان شارلكان إذا كان شارلكان يمتنع عن إعادة دوقية ميلانو وجنوة وبلاد فالندر إلى فرنسا وطلب من السلطان سليمان أن يقرضه 1,000,000 قطعة من الذهب حتى يقوم بنفقات الحرب اللازمة. وكذلك كان من جملة الاقتراحات أن يغزو خير الدين جزيرة صقلية ومملكة نابولي وجزيرة سردينيا. وكان المتولي لهذه المهمة الوزير الفرنسي جان دولا فورا، فانعقدت معاهدة تتضمن حرية التجارة بين المملكتين العثمانية والإفرنسية برا وبحرا، وأن تكون الدعاوى بين الفرنسيس جزائية كانت أو حقوقية متعلقة بقناصل فرنسا. وإذا وقعت جناية من إفرنسي فلا يساق كسائر الناس إلى الحبس، بل لا بد أن يساق إلى الباب العالي، وأن تجار الفرنسيس لا يؤدون إلا 5% عن بضائعهم، وأن الإفرنج من غير الفرنسيين كالإنجليز والكاتالان والصقليين والجنوية ممن ليست بينهم وبين الدولة العثمانية معاهدات، إذا سافروا تحت العلم الإفرنسي يتمتعون بالحقوق التي يتمتع بها الفرنسيس. ولكن برغم الحرية الدينية التي يكفلها السلطان لرعايا فرنسا، لا يحق أن يملك الفرنسيس، ولا تملك الكنائس اللاتينية عقارات في بلاد الإسلام، وكذلك الإفرنسي الذي يتزوج بمسيحية عثمانية يكون أولاده من رعايا السلطان. وتضمن الاتفاق تحالفا عسكريا في الهجوم والدفاع، فالسلطان تعهد بمهاجمة مملكة المجر ومملكة نابولي، والملك فرانسيس تعهد بشن الغارة على بلاد لومبارديا، وجرى الاتفاق على أن المدن الإيطالية التي يستولي عليها الأسطول العثماني يكون للأتراك حق انتهابها وسوق أهلها أسرى، ولكن ملكية هذه المدن تعود إلى ملك فرنسا. ولما انعقدت هذه المعاهدة كانت اليد الطولى في عقدها لإبراهيم باشا الصدر الأعظم، ويقال إنه جعل توقيعه في ذيل هذه المعاهدة باسم سر عسكر سلطان، فغاضى ذلك السلطان سليمان وأساء فيه الظن. وفي 5 مارس/آذار 1536 مسيحية 942 هجرية ذهب إبراهيم باشا إلى السراي بحسب عادته، فقبض عليه وخنق، وتولى مكانه إياس باشا الأرناؤوطي. وكان السلطان سليمان والملك فرانسيس اتفقا على إدخال جمهورية البندقية في هذه المعاهدة، فأبى البنادقة أن يدخلوا في هذا العقد، فغزاهم السلطان بأسطول يبلغ 100 شراع، فاجتاح سواحلهم ورجع 10,000 أسير واستولى على جزر الأرخبيل اليوناني. وجاء أمير البحر أندري دوريا قائد أساطيل شارلكان لينازل الأسطول الإسلامي، فدارت الدائرة على أندري دوريا، وذلك في واقعة بريفيزا التي وقعت في سبتمبر أيلول 1538 ميلادي 944 هجري. وفي السنة التالية حشد السلطان 100,000 مقاتل في ألبانيا ناويا شن الغارة على إيطاليا، وجاء خير الدين بربروس 70 بارجة حربية فأنزل عساكره في مدينة أوترانت، وانتظر السلطان من ملك فرنسا أن يزحف على شمالي إيطاليا ويرسل أسطوله لمعاونة الأسطول العثماني. فلما انتشر هذا الخبر في الأمم النصرانية قامت له وقعدت، ولم يجرؤ فرانسيس على الإتيان بحركة، بل اشترط لأجل الهجوم على مملكة بيمبون أن يخرج الأتراك من إيطاليا، وعقد معاهدته مع شارلكان. فلم يقع ذلك عند السلطان سليمان موقعا حسنا، لكنه اجتنب أن يخرق عهده لملك فرنسا. واستمرت الحرب بين السلطان وبين شارلكان ومعه البنادقة، وكانت الحرب بين السلطان والبنادقة سجالا، إلا أن البنادقة اضطروا أخيرا إلى طلب الصلح، وتركوا جميع جزر الأرخبيل الرومي، وتخلوا عن دالماسيا، ودفعوا غرامة حربية للسلطان 300,000 دوقية. وفي ذلك الوقت مات إياس باشا بالطاعون، وكان أرناؤطيا في الأصل من عائلة كاثوليكية، وكان ممدوح السيرة فتولى مكانه لطفي باشا، وكان أرناؤطيا أيضا، وكان السلطان زوجه بشقيقته. واشتعلت الحرب في بلاد المجر بين العثمانيين والنمساويين، وثار أمير البغدان متفقا مع النمسا، فولى السلطان أخاه مكانه. وفي أثناء هذه الحرب مات سابوليا ملك المجر من قبل السلطان سليمان، فتولت الأمر امرأته إيزابيلا. فزحف جيش النمسا لحصار بودابست، فاستصرخت الملكة إيزابيلا السلطان سليمان، فزحف بنفسه وجاءوا للسلطان بابن سابوليا وهو طفل عمره سنة، وإذا بالإنكشارية دخلوا بغتة إلى بود، وتحولت هذه البلدة من بلدة مجرية إلى بلدة إسلامية. فاعتذر السلطان للملكة إيزابيلا بأن مقصده بذلك تأمين بلاد المجر من غائلة النمسا، وأنه متى بلغ ابنها رشده يسلمه مدينة بود. وكان رينسون سفير فرنسا في القسطنطينية يعمل ليلا ونهارا لأجل بقاء الاتحاد بين فرنسا وتركيا، وكان هذا السفير يلوم مولاه فرانسيس الأول على مهادنته لشارلكان، وفي أثناء ذلك انخدع فرانسيس بسياسة شارلكان، وأرسل إلى السلطان سليمان يطلب منه مصالحة عدوه شارلكان، فاستغرب السلطان هذا الطلب، ولكن رينسون أصلح خطأ سيده، فكتب السلطان إلى فرانسيس قائلا له: إن شارلكان ملك إسبانيا يلتمس الهدنة بواسطتك، فإن كان يريد الهدنة وكنت أنت تريد ذلك من قلبك، فأنا أشترط عليه بأن يرد لك جميع البلاد والحصون والأراضي التي أخذها منك، فإذا قام بهذا الشرط وأنت أعلمت باب العالي بذلك فأنا أعمل لك ما تشاء. وظهر أن الحق كان مع السلطان سليمان، وأن الإمبراطور شارلكان كان قد خدع ملك فرنسا. ثم تجددت الحرب، وبعث فرانسيس الأول من يلتمس من السلطان تجريد الأسطول العثماني كله لمباشرة الحرب، وكان للسفير رينسون اليد الطولى في ذلك، فأرسل شارلكان من قتل رينسون السفير الفرنسي غيلة بحجة أنه خائن للنصرانية. فكتب فرانسيس الأول إلى ندوة نورنبرغ يشكو عمل شارلكان ويتهمه بأنه زور وثائق لا صحة لها تبرئة لنفسه من ذلك الجرم. وبلغ السلطان سليمان مقتل رينسون بينما كان في بود، فبلغ منه الغضب أن كاد يقتل سفراء النمسا الذين عنده، ولولا توسط المعتمد الفرنسي بولين الذي أتاه بخبر قتل رينسون لكان السلطان من شدة غضبه قتلهم. وأما سياسة فرانسيس الأول فكان قد ظهر للسلطان بأنها سياسة تذبذب، وكاد يرغب عن صحبته، إلا أن بولين المعتمد الفرنسي التجأ إلى خير الدين بربروس، وكان هذا أصبح مقربا جدا عند السلطان، لا سيما بعد أن كسر أسطول شارلكان في بحر الجزائر، وكان بربروس يميل إلى فرنسا، فما زال بالسلطان حتى أقنعه بإرسال الأسطول العثماني نجدة لملك فرنسا على الإمبراطور شارلكان، وذلك في سنة 950 هجري 1543 ميلادي. فصار الأسطول العثماني إلى نيس بقيادة خير الدين بربروس، وكان مؤلفا من 110 بوارج عليها 14,000 مقاتل، فانضم إليه أسطول ملك فرنسا بقيادة الكونت دانجين، وكان مؤلفا من 40 بارجة عليها 7,000 مقاتل. فاستولى العثمانيون والفرنسيس على نيس، ولكنهم اختلفوا، وقامت قيامة النصرانية على فرانسيس الأول من أجل تحالفه مع المسلمين على النصارى، ومن أجل موافقته على إذلال النصرانية في بلادها، حتى قيل إن الكنائس في سواحل نيس لم تكن تجرؤ على قرع أجراسها مدة إقامة الأسطول العثماني أمام نيس. فتصالح فرانسيس الأول مع شارلكان، ووجه السلطان قوته إلى حرب المجر، ففتح فالبو وسكلوز وجران ونيوغراد وفيجيكراد وفيلكا وغيرها، فأرسل شارلكان وأخوه فرديناند يلتمسان الصلح من السلطان، وكاد السلطان يجنح إلى الصلح لولا مساعي جبرائيل دي آرمون سفير فرنسا الذي كان يهون على السلطان أمر شارلكان قائلا له: إنه في المقيم المقعد مع أمراء البروتستانت في ألمانيا. فعاد السلطان سليمان وأجمع على الحرب وقرر الزحف، وكتب بذلك إلى الملك فرانسيس في شهر مايو أيار 1547 ميلادي 954 هجري. فوصل كتاب السلطان إلى فرنسا بعد وفاة فرانسيس الأول، فتبدلت الحالة، وجنح السلطان إلى مصالحة شارلكان، وانعقدت بينهما متاركة لمدة 5 سنوات على أن يدفع الأمير فرديناند أخو شارلكان للسلطان العثماني 50,000 دوقية كل سنة جزية عن القسم الباقي من بلاد المجر التي تحت ولايته. ولما استراح فكر السلطان من جهة أوروبا وجه نظره إلى آسيا، فاستنجده أمراء الإسلام في الهند على البرتغال فأنجدهم وأرسل فاحتل اليمن، ووقع القتال بين العثمانيين والزيديين، وكتب السلطان إلى إمام صنعاء يعاتبه على قتاله للجيش العثماني، ولكن الإمام أجابه بجواب سديد قائلا له: إننا نعلم بلاءك العظيم في حفظ بيضة الإسلام ولا نشكو منك، وإنما نشكو من سوء إدارة عمالك، ولقد كان الأولى بهم أن يسوقوا هذه القوة على الكفار بدلا من أن يسوقوها على المسلمين الذين هم على كل حال تبعة السلطان. وهذا الكتاب مذكور في تاريخ البرق اليماني. ثم جاء ابن شاه العجم والتجأ إلى السلطان، فزحف السلطان إلى تبريز وفتحها بعد أن فتح وان، ثم فتح جانبا من جرجستان جورجيا. وبينما كان جيشه يتقدم في آسيا، إذ تجددت الحرب في بلاد المجر، وذلك أن الملك سابوليا كان أوصى امرأته إيزابيلا بقسيس اسمه جورج مارتيموزي، فصارت تعمل برأيه، وكان هذا القسيس يشتغل لفصل الملكة إيزابيلا عن السلطان ولتأليفها مع الأمير فرديناند، وأقنعها بأن تترك له ترانسلفانيا والبانات، وكل ذلك لم يعلم به السلطان إلا فيما بعد. فلما بلغه الخبر سير 80,000 مقاتل فعبرت نهر الطونة الدانوب واستولت على ليبا، واشتدت الوقائع ولكنها انتهت بظفر السلطان. وأرسل أحمد باشا على إثر الواقعة 4,000 أنف من أنوف النمساويين إلى الآستانة، ورجعت طمشوار والبانات إلى حكم الدولة العثمانية. وأخذ العثمانيون البارون غوندون دورف أسيرا مع 4,000 مقاتل. ثم استولى فرسان مالطا على طرابلس الغرب، فأرسل السلطان الأسطول العثماني فطردهم منها وضم تلك البلاد إلى السلطنة العثمانية. وكان هنري الثاني ابن فرانسيس الأول لا يقل رغبة عن أبيه في محالفة الدولة العثمانية، وفي سنة 958 هجري 1551 ميلادي تعهد هنري الثاني للسلطان بتأدية 300,000 قطعة ذهبية بدلا من مساعدة الأسطول العثماني لفرنسا، ورهن تحت ذلك جانبا من سفنه، واتفقا على أن السلطان ينجده ب60 مركبا حربيا و25 مركبا من مراكب القرصان، وأنه إذا أراد ملك فرنسا أن يستعمل هذه القوة البحرية خارجا عن بحر توسكانا فعليه أن يؤدي 150,000 قطعة ذهب، وتقرر أن جميع السفن التي يغنمها الأسطول العثماني تكون ملكا للسلطان، وأن المدن التي يستولي عليها العثمانيون يصير رجالها وأموالها ملكا أيضا للسلطان، إلا أن المدن نفسها تصير لملك فرنسا. وتقرر أن الأسطول العثماني يكتسح ما شاء من ممالك شارلكان ويسبي بقدر ما يستطيع، وسار الأسطول العثماني بقيادة تورغوت ريس، وانضم إليه الأسطول الفرنسي بقيادة البارون لاغارد، فاكتسحا بلاد كالابرا والصقلية واحتلا كورسيكا، ودانت لهما جميع المدن التي في تلك السواحل. إلا أنه لم يلبث الخلف أن وقع بين الحلفاء، لأن الإفرنسيس اعترضوا على عدم حرمة العثمانيين للدم والدين والمال، فافترق الأسطولان، وغضب السلطان على طرغوت، وأرسل أسطولا آخر بقيادة بيالي باشا كان عدده 70 بارجة حربية، لكن هذه المرة أيضا لم يقع الوفاق بين أمراء الأسطولين، والفرنسيس يقولون إن قواد الترك لم يكونوا يفكرون إلا في النهب والسبي. وأرسل هنري الثاني إلى سفيره في القسطنطينية يقول له: إني مع الأسف لم أقدر أن أستفيد من عضد الجيش العثماني لي، لا لعدم رغبة السلطان في ذلك، بل لاهتمام قواده بالغنائم دون الاهتمام بتنفيذ إرادة مولاهم. ومن بعد هذه الواقعة تصالح هنري الثاني ملك فرنسا مع فيليب الثاني ملك إسبانيا وملحقاتها. وعادت المحالفة التركية الإفرنسية من ذلك التاريخ حبرا على ورق، لا سيما أن السلطنة العثمانية بعد السلطان سليمان بدأت بالتقهقر. وكان السلطان سليمان في آخر حياته قد اختلف مع أولاده، لأن وزيره الأعظم رستم باشا وشى للسلطان على ولده مصطفى، وكان العسكر يحب مصطفى حبا جما لكرمه وشجاعته، وكان العلماء والأدباء يحبونه أيضا لاعتنائه بالعلم والأدب. فزين رستم باشا للسلطان أن ابنه يريد أن يخلعه ويجلس مكانه، ووقر ذلك في نفس السلطان، فأمر بقتل ولده مصطفى في مخيمه وهو في الأناضول، وذلك في 21 من سبتمبر أيلول سنة 1553 مسيحية 960 هجرية. وكان لمصطفى ولد في بروسا فقتلوه فيها أيضا، وبكت المملكة كلها على مصطفى لما كان له من المنزلة في قلوب الأمة، ولا سيما عند العلماء وعند العساكر، أي رجال السيف والقلم معا. وكان مصطفى شاعرا له قصائد غزلية لطيفة نشرها تحت اسم مستعار مخلصي، وكان له تفسير للقرآن وتعليقات على البخاري وكتب نحوية ورثاه الشعراء ولم يخشوا والده. وكان لمصطفى أخ اسمه جيهانكير، فمات حزنا على أخيه، وثارت العساكر على السلطان وطلبت عزل الصدر الأعظم رستم باشا الذي كان الواشي بالأمير مصطفى، وكان السبب في هذه المأساة التي جرحت القلوب بأجمعها. وكان مرجع هذه الدسائس إلى السلطانة خورشم خرم أو هرم التي كانت تهيئ العرش للأولاد الذين منها، وكان رستم باشا صهرها، وهي التي في الحقيقة قتلت الصدر الأعظم إبراهيم باشا، ثم قتلت الصدر الأعظم أحمد باشا الذي كان قد خلف صهرها في الوزارة، وهي التي قتلت الأمير مصطفى ابن السلطان. ثم نشبت الحرب من جديد بين العثمانيين والمجر، فزحف خادم علي باشا على بلاد المجر واستولى على عدد من المدن، وقام المجر يقاتلونه وعلى رأسهم الأمير فرديناند، ولكن الدولة اضطرت إلى توقيف الحرب والمتاركة نظرا لما طرأ من الحوادث في بيت السلطنة، لأن الأمير بايزيد ابن السلطان ثار على أبيه على إثر دسائس بين الوزراء لا محل لذكرها هنا، فجمع بايزيد 20,000 جندي وقاتل بهم عساكر أبيه، فتغلب أبوه عليه وفر بايزيد مع ولده أورخان إلى أماسيا، ومن هناك كتب إلى والده يلتمس منه العفو، فوقع الكتاب والرسول في يد لالا مصطفى باشا الذي كان عدوا لبايزيد، فأخفى الكتاب عن السلطان، ولما لم يجد بايزيد جوابا من أبيه ذهب ملتجئا إلى شاه العجم، وكان معه 12,000 جندي، فقبله الشاه طهماسب برا وترحيبا في ظاهر الحال، ولكنه وضع نصب عينيه استثمار هذه الحادثة بقدر الاستطاعة. وبالاختصار فقد قبض طهماسب 400,000 قطعة ذهب، وقتل بايزيد مع أولاده الأربعة، وكان لبايزيد طفل في بروسا في سن 3 سنوات فقتلوه أيضا. وكان قد تولى الوزارة علي باشا، وكان رجلا حليما كريما يكره الشر، فعقد مع النمسا صلحا في يوليو تموز سنة 1562 مسيحية 969 هجرية، وبعد عقد هذا الصلح تفرغ السلطان لمشروعاته البحرية وأجمع على غزو مالطا، فسير بيالي باشا قبطان البحر ومعه صالح بك أمير الجزائر ودراغوت أمير طرابلس. وكان الأسطول العثماني مؤلفا من 180 بارجة، وفي 20 من مايو أيار 1565 مسيحية 971 هجرية أنزل الأسطول 20,000 عسكريا في مالطا، وبدأوا بحصار قلعة سانت إيلم، وفي أول يوم من المهاجمة سقط دراغوت أمير طرابلس قتيلا، وبقي الأتراك يضيقون على ذلك الحصن حتى أخذوه عنوة، ولكن أدوا عنه ثمنا غاليا جدا. وكان رئيس فرسان مالطا بطرس لافاليت، فأرسل قائد الجيش العثماني مصطفى باشا يعرض عليه الاستسلام، فأجاب بأنه ليس أمامه سوى الدفاع أو الموت، إلا أن الخبر ورد بأن الحرب نشبت من جديد في بلاد المجر، فأقلع العثمانيون عن مالطا، وذلك أن الأمير فرديناند كان قد مات وخلفه ابنه ماكسيميليان، وكان راغبا في الصلح، إلا أن إتيان ابن سابوليا ملك المجر من قبل الدولة العثمانية تجاوز حدود النمسا ودخل بلدة ساتمار، فلم يسع ماكسيميليان إلا أن يحشد جيشه ويدخل إلى بلاد المجر. وكان علي باشا الصدر الأعظم قد مات، فخلفه محمد باشا الصقلي من البوسنة، وكان راغبا في الحرب، فدخلت الجيوش العثمانية في كروسيا وترانسلفانيا، وجاء السلطان سليمان إلى بلاد المجر، ودخل عليه إتيان ابن سابوليا، فوعده بأنه لن يفارق المجر قبل أن يوطد له ملكه، فحاصر السلطان بنفسه مدينة سيجيت واستولى عليها، وامتنعت القلعة، وبقي العثمانيون يحاصرونها مدة 4 أشهر، وفي أثنائها مات السلطان سليمان. فأخفى الصقلي خبر موته عن الجيش، وكانت وفاة السلطان في 5 سبتمبر أيلول 1566 مسيحية 974 هجرية. وفي 8 سبتمبر أيلول استولى العثمانيون على القلعة وذبحوا كل من فيها، وبقي الصدر الأعظم كاتما موت السلطان عن الجيش يقرأ الأوامر باسمه إلى أن وصل السلطان الجديد من كوتاهيا. ولا شك في أن السلطان سليمان القانوني كان أعظم سلطان أنجبه البيت العثماني، وبرغم ما عابوه من انقياده للسلطانة التي كانت أحظى حظاياه المسمات روكسلان، وبرغم قتله وزيره إبراهيم باشا الذي كان عماد سلطنته وقتله أولاده، فقد قال المؤرخ هامر أشهر مؤرخ لسلطنة آل عثمان: إن هذه الأغلاط لا ينبغي أن تنسينا محاسن هذا السلطان الباهرة التي جعلت من زمانه العصر الأكبر للسلطنة العثمانية، وذلك بعلو همة هذا السلطان وسعة عقله ومتانة عزمه وشدة بأسه، مع محافظته التامة على الشريعة الإسلامية، ومع حبه للنظام والضبط، ومع تثميره للمملكة وخيراتها، ومراعاة الاقتصاد مراعاة لا تخل بشيء من إظهار عظمة الملك والبذخ في مقام البذخ. وكان السلطان سليمان محبا للعلم والعلماء وموقرا لهم، عارفا بأقدارهم، لا يألو جهدا في الإحسان إليهم والاعتناء بشأنهم. وقال المؤرخ الفرنسي لاجون كير: إن عصر سليمان القانوني لم يكن له نظير، سواء من جهة الفنون والآداب أو من جهة المفاخر الحربية، سوى عصر لويس 14 في فرنسا، مع الفرق بأن دور سليمان انتهى كما بدأ في عنجهية الظفر، ولم تكن نهايته إدبارا وبدايته إقبالا. ولم يعهد أن السلطنة العثمانية أنجبت في عصر من الأعصر من أعظم الرجال بقدر ما أنجبت في عهد السلطان سليمان، فقد نبغ فيها من رجال السياسة إبراهيم باشا ورستم باشا والصقلي باشا، ومن رجال البحر خير الدين بربروس وطرغوت ودراغوت وبيالي، ومن قادة الجيش فرهاد باشا وأرسلان باشا وحمزة باشا وميكال أوغلو، ومن كتاب السلطنة جلال زادة ومحمد إغري عبدي، ومن الفقهاء أبو السعود أفندي وابن كمال باشا. ونبغ في عصره من الشعراء عبد الباقي الذي كان عند الأتراك كما كان المتنبي عند العرب وحافظ عند الفرس، وكان السلطان سليمان يجل عبد الباقي إجلالا زائدا ويجعله حلية عصره. ولما كان السلطان سليمان نفسه شاعرا، فقد بعث إليه بأبيات يلقبه فيها بشاعر آل عثمان. ومن شعراء ذلك الوقت يحيى بك الذي رث الأمير مصطفى ابن السلطان سليمان، ولم يحقد عليه السلطان بسبب ذلك، بل خصص له مرتبا. ومن شعراء ذلك العصر فضولي والرواني والسامع وغيرهم. ومن مآثر السلطان سليمان المعدودة جامع السليمانية الذي لا يوجد بناء أجل ولا أدق منه في أبنية آل عثمان، وكذلك جامع السليمية الذي بني على قبر السلطان سليم الأول، وجوامع محمد وجهان كير في غلطة منطقة غلطة في إسطنبول، وجامع السلطان الخاصكي. وفي زمانه جرى إصلاح قناة المياه المسماة بقناة إيوستينيانوس في إسطنبول، وكذلك جدد السلطان سليمان قناة جديدة على الحناية إلى دار السلطنة. ولو شاء الكاتب أن يحصي جميع مآثر السلطان سليمان من الأبنية الفخمة والآثار الخالدة لاحتاج إلى كتاب كبير، وهو مع ذلك إنما تخصص بالقوانين حتى أطلق عليه المؤرخون اسم القانوني، وكان له مزيد الاعتناء برتب العلماء وتوفير الجرايات لهم وإغناؤهم عن الناس، وقد ميزهم في أمور كثيرة، وهذا دأب آل عثمان. وله قوانين كانت في غاية الحكمة، لولاها لم تكن السلطنة العثمانية بلغت ما بلغته من السعادة في زمانه، فإن الحروب بينه وبين دول النصرانية وبين دول آسيا أيضا كانت متصلة، وكانت الجيوش تتلو الجيوش والزحوف تتبع الزحوف، وجميعها تقدر بمئات الألوف من العساكر. فلو لم تكن البلاد معمورة والنعم موفورة والأرزاق فائضة والخيرات دارة، لم يكن يتيسر للسلطان قضاء نصف قرن في الجهاد المستمر وتعبئة الجيوش الجرارة بدون استنزاف حياة المملكة. والحقيقة أن السلطان وجه عناية خاصة إلى مسألة التنظيم المالية وترتيب الخراج بشكل يفي باحتياجات الدولة بدون أن يرهق الرعية، وبلغت واردات السلطنة في أيامه نحو من 9,020,000 دوقية، هذا عدا عن واردات الخزانة الخاصة التي كانت تبلغ أيضا 5,000,000 دوقية. هذا ولما بلغ سليمان سن الكبر صار قليل الخروج إلى الديوان، وصار الوزراء يستبدون ويسترسلون في شهواتهم، وفي هذا أصاب سليمان من الانتقاد ما أصاب عبد الرحمن الناصر الأموي الذي يشبه سليمان في طول مدة حكمه، بل تولى عدة سنوات زيادة على حكم سليمان ويشبهه في سعة ملكه وعظمة أعماله وتوالي فتوحاته وسعادة الرعية في ظله، ولكنه في آخر الأمر اعتمد على خواصه وأخلد إلى الراحة، فشكى الرعية من عماله وتناولوه باللوم وأشرعوا إليه أسنة الانتقاد، ولكنه لم يمنع هذا أن يكون عبد الرحمن الناصر وسليمان القانوني كل منهما نسيج وحده، وأن يكون مفخرة من مفاخر الإسلام الكبرى. وجاء في شذرات الذهب أنه في سنة 974 هجري 1566 ميلادي، كما في النور السافر أو 975 هجري 1567 ميلادي، كما في كتاب الأعلام، توفي السلطان سليمان خان ابن السلطان سليم خان العاشر من ملوك آل عثمان. قال في الأعلام: كان سلطانا سعيدا، ملكا أيده الله بنصر الإسلام تأييدا، ولي السلطنة بعد وفاة أبيه السلطان سليم خان في سنة 26 و900، وجلس على تخت السلطنة وما دمي أنف أحد ولا أريق في ذلك محجمة من دم، ومولده الشريف سنة 900، واستمر في السلطنة 49 سنة، وهو سلطان غاز في سبيل الله، مجاهد لنصرة دين الله، مرغم أنوف عداه بلسان سيفه وسنان قناه. كان مؤيدا في حروبه ومغازيه، مسددا في آرائه ومغازيه، مسعودا في معانيه ومغانيه، مشهودا في وقائعه ومراميه، أيانا سلك ملك، وأنا توجه فتح وفتك، وأين سافر سفر وفتك، وصلت سراياه إلى أقصى الشرق والغرب، وافتتح البلدان الشاسعة والواسعة بالقهر والحرب، وأخذ الكفار والملاحدة بقوة الطعن والضرب. وكان مجدد دين هذه الأمة المحمدية في القرن العاشر مع الفضل الباهر، العلم الزاهر، والأدب الغض الذي يقصر عن شأوه كل أديب وشاعر، وإن نظم فعقود الجواهر، أو نثر فمنثور الأزاهر، وإن نطق قلد الأعناق نفائس الدر الفاخر، له ديوان فائق بالتركي وآخر عديم النظير بالفارسي، تتداولهما بلغاء الزمان وتعجز أن تنسج على منوالهما فضلاء الدوران، وكان رؤوفا شفوقا صادقا صدوقا، إذا قال صدق وإذا قيل له صدق، لا يعرف الغلة والخداع ويتحاشى عن سوء الطباع، ولا يعرف المكر ولا النفاق، ولا يألف مساوئ الأخلاق، بل كان صافية الفؤاد، صادق الاعتقاد، منور الباطن، كامل الإيمان، سليم القلب، خالص الجنان. وما تناهيت في بني محاسنه إلا وأكثر مما قلت ما أدعو. وأطال صاحب الأعلام في ترجمته وترجمة أولاده وذكر غزواته، فذكر له 14 غزوة انتصر وفتح في جميعها، وذكر كثيرا من مآثره، فمن ذلك الصدقة الرومية التي هي الآن مادة حياة أهل الحرمين الشريفين، فإنه أضاف إليها من خزائنه الخاصة مبلغا كريما، ومنها صدقات الجوالي، وهي جمع جالية، ومعناه ما يؤخذ من أهل الذمة في مقابل استقرارهم في بلاد الإسلام تحت الذمة وعدم جلائهم عنها، وهي من أجل الأموال، ولأجل حلها جعلت وظائف للعلماء والصلحاء والمتقاعدين من الكبراء، ومنها إجراء العيون، ومن أعظمها إجراء عين عرفات إلى مكة المشرفة، ومنها بمكة المدارس 4 السليمانية، ومنها تكيته ومدرسته العظيمة الشأن الكائنة بمرجة دمشق، إلى غير ذلك مما لا يحصى، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. انتهى ملخصا، ومن أراد البسط الزائد فليراجع الأعلام. قلت: كان سليمان القانوني يجمع أحيانا بين الأضداد، فإنه قد اشتهر عنه من الرأفة والعفو ما لا خلاف فيه، كما أنه ثبت كونه أمر بقتل أولاده الذين بلغه أنهم كانوا يريدون أن يخلعوه، والملك كما يقال عقيم، فلا تنفع في جانب الاستئثار بالملك رأفة ولا شفقة، وهذا من وجوه الشبه أيضا بين السلطان سليمان القانوني والخليفة عبد الرحمن الناصر الأموي الذي قتل أيضا ابنه، وكان الحامل له على قتله سبب أشبه بالسبب الذي حمل السلطان سليمان على قتل ابنه مصطفى، وهو ولوع الناس به وحوم القلوب عليه واشتهاره بالعلوم والآداب. هذا وقد رث السلطان المفتي أبو السعود العمادي الشهير بمرثية هي وإن كانت من شعر العلماء وعلى لهجة الفقهاء، فهي لا تخرج عن طبقة الشعر العالي. قال: أصوت صاعقة أم نفخة الصور؟ فالأرض قد ملئت من نقر ناقور. أم ذاك نعي سليمان الزمان؟ ومن قضت أوامره في كل مأمور؟ ومن ملأ الدنيا مهابته وسخرت كل جبار وتيمور؟ مجاهدا في سبيل الله مجتهدا، مؤيدا من جناب القدس منصور، وصدق عزم إلى الخيرات منصرفا، وحسن لحظ على الألطاف مقصور. وأما العلماء الذين نبغوا في زمان السلطان سليمان القانوني، فمنهم المولى خير الدين الذي كان معلما للسلطان، وكان قد حصل على حشمة وافرة بسبب جاهه عند السلطان سليمان، ومع ذلك لم يتبدل ما في طبعه من التواضع ولين الجانب. ومنهم عبد القادر الشهير بقادر شلبي، وتقلب في المناصب العلمية حتى صار قاضيا للعسكر، ثم عزل عن ذلك وتولى الإفتاء بالقسطنطينية. ومنهم سعد الله بن عيسى، وأصله من قسطموني، وتولى القضاء بالقسطنطينية ثم تولى الإفتاء بها، وكان محمود السيرة مرضي الطريقة. ومنهم الشيخ محمد بن إلياس المشتهر بتشوي أو تشوي زادة، وتولى القضاء بمصر ثم صار قاضيا للعسكر المنصور، ثم تولى الإفتاء بالقسطنطينية، ثم تقاعد عن الفتوى وعاد إلى التدريس، وكان قوالا بالحق صادعا بالشرع. وقال صاحب الشقائق النعمانية: إنه كان من محاسن الأيام. ومنهم المولى محي الدين محمد قطب الدين، وكان مدرسا وما زال يترقى حتى تولى قضاء العسكر، ثم عزل عن القضاء فرجع إلى التدريس، ثم ترك التدريس وذهب إلى الحج، ورجع وانقطع للعبادة واعتزل الناس. ومنهم المولى حافظ الدين محمد ابن أحمد باشا ابن عادل باشا، أصله من بردعة في حدود العجم، قرأ في تبريز وفاق أقرانه، وبلغ الغاية من العلوم العقلية مع الرسوخ التام في الفقه والتفسير والحديث ومع الأدب والتاريخ، ولم يكن يفتر عن الكتابة، وله تآليف كثيرة وشروح وحواش على كتب السيد الشريف الجرجاني، وله رسالة اسمها الهيولي، وله كتاب اسمه مدينة العلم، جعله 8 أقسام، وأوراد في كل قسم منه اعتراضات على 8 من العلماء المشهورين في الآفاق كصاحب الهداية وصاحب الكشاف والبيضاوي والتفتزاني والشريف الجرجاني ونحوهم، وله رسالة اسمها نقطة العلم، ورسالة أخرى اسمها معارك الكتائب، ورسالة أخرى اسمها السبعة السيارة، وكان بالجملة من أعاظم العلماء، ومنهم الشيخ محمد التونسي الغوثي، قال عنه الطاش كبري صاحب الشقائق النعمانية إنه أجازه، وقال إنه كان آية من آيات الله الكبرى في العلم والفضل والتحقيق، وكان يقرأ القرآن العظيم على القراءات السبع بل على العشر، وذلك بدون مطالعة كتاب، وكان يحفظ الشرح المطول للتلخيص مع حواشيه للسيد الشريف، ويحفظ شرح المواقف للسيد وشرح المطالع لقطب الدين الرازي والكشاف مع حواشي الطيبي وغير ذلك من الكتب يحفظها بأسرها، ولم يكن يحتاج إلى كتاب ولا إلى ورقة، بل كان يملي كل شيء من حفظه، وقد يكون شأنه في هذا من خوارق العادة. وفي آخر الأمر استأذن السلطان سليمان في الذهاب إلى مصر فرارا من برد إسطنبول الذي لم يألفه وتوفي في مصر. ومنهم المولى عبد الفتاح ابن أحمد ابن عادل باشا، كان من المدرسين الكبار وتوفي وهو يدرس بمدرسة الوزير إبراهيم باشا في القسطنطينية. ومنهم المولى علاء الدين علي الأصفهاني، وكان أيضا من كبار المدرسين وأصله من بلاد العجم. ومنهم مصلح الدين المشهور بجاك مصلح الدين، وأصله من بلاد منتشة، وكان مدرسا ثم انقطع عن التدريس وانقطع للعبادة. ومنهم شاه قاسم ابن الشيخ المخدومي من أهل تبريز، لما فتح السلطان سليم تلك البلدة أتى به معه إلى بلاد الروم وكان من الأدباء. ومنهم قاضي زادة الأردبيلي وهو من تبريز أيضا، فلما فتحها السلطان سليم أتى به أيضا إلى بلاد الروم، وقد ترجم تاريخ ابن خلكان إلى الفارسية وقتل مع الوزير أحمد باشا نائب السلطان سليمان في مصر. ومنهم محي الدين محمد القرباغي، قرأ في بلاد العجم ثم أتى إلى بلاد الروم وعاش مدرسا، وله تآليف منها شرح لرسالة إثبات الواجب للدواني وحواشا على شرح الوقاية لصدر الشريعة، وكتاب في المحاضرات اسمه جالب السرور، وقد تلقى علماء عصره هذه الكتب بالقبول. ومنهم ابن الشيخ الشبشري، وقرأ في بلاد العجم وجاء إلى بلاد الروم، وله قصيدة بالفارسية مقدار 60 بيتا، مصراع كل بيت منها تاريخ لجلوس السلطان سليمان، وكان المصراع الأخير تاريخا لفتح قلعة رودس، وله كتب وحواش على تأليف السيد الجرجاني، وأثنى السيد الطاش كبري عليه في أخلاقه. ومنهم الشريف العجمي، قرأ في بلاد العجم ثم جاء إلى بلاد الروم وعاش مدرسا ومات وهو مدرس في أزنيق. ومنهم حسين الدين حسين الشهير بابن الطباخ، ولد في مدينة جاليبولي وكان من المدرسين وتولى القضاء ثم ترك القضاء والتدريس، وكان عالي الهمة لا يتذلل إلى أرباب الجاه ولا يذكر أحدا بسوء. ومنهم محمد ابن بير محمد باشا الجمالي، قرأ على والده ثم على أحمد ابن كمال باشا، وتولى التدريس بإحدى المدارس الثمان في القسطنطينية ثم صار قاضيا في أدرنة ومات وهو قاض بها. ومنهم المولى عبد اللطيف من قسطموني، وكان أيضا من أكابر المدرسين ثم استقضي في أدرنة ثم ترك القضاء، وكان على جانب عظيم من الصلاح، همه في آخرته لا في دنياه. ومنهم المولى بايزيد الشهير بنقيضي، وكان مدرسا صالحا لا يلتفت إلى الدنيا، وكان يرضى من العيش بالقليل. ومنهم يعقوب الحميدي وهو من المدرسين أيضا، وكان عابدا متصوفا. ومنهم محمد الشهير بابن المعمار، وكان مدرسا في أسكوب ثم جاء مدرسا في إحدى المدارس الثمان بالقسطنطينية، واستقضي في مدينة حلب مرتين ومات وهو قاض بحلب وكان مرضي السيرة. ومنهم شمس الدين أحمد المشهور بابن الجصاص، صار قاضيا بدمشق ثم صار مدرسا بإحدى المدارس الثمان في القسطنطينية ومات وهو مدرس بها. ومنهم علاء الدين علي المشهور بجرجين، وكان يدرس في المدارس المشهورة ومات وهو يدرس بإحدى المدارس الثمان. ومنهم سيدي المنتشوي الملقب بالدب وكان من المدرسين، ومنهم المولى حيدر الملقب بحيدر الأسود وكان مدرسا ثم استقضي بمدينة حلب ولم تحمد سيرته في القضاء، فغضب عليه السلطان وعزله، فعاش في القسطنطينية وبنى مسجدا وأوقف عليه أوقافا، إلا أن اشتغاله بأمور الدنيا كان أكثر من اشتغاله بالعلم عفى الله عنه. ومنهم عبيد الله شلبي ابن يعقوب الفناري من جهة الأم، كان قاضيا في مدينة حلب. قال صاحب الشقائق إنه كان حميد الأخلاق إلى الغاية، وكان من الكرم بما لا مزيد عليه، وربما تجاوز حد الكرم إلى الإسراف، وملك أموالا عظيمة وكان ينفقها كلها، وملك 10,000 مجلد من الكتب، وله شرح على البردة الشريفة من أحسن شروحها. ومنهم حسام الدين حسين الشهير بكدك حسام، كان من المدرسين الكبار، ومات وهو مدرس في طرابزون، وكان من أهل التقوى والصلاح. ومنهم محمد الشهير بابن القوطاس، أصل أبيه من بلاد العجم وجاء إلى الروم، وتوفي محمد المذكور وهو يدرس بمدرسة محمود باشا في القسطنطينية. ومنهم سنان الدين يوسف ابن أخي الأيدني الشهير بأخي زادة، قرأ في بلاد العجم ودرس في بلاد الروم وكان عالما سليم النفس على فطرة الإسلام. ومنهم المولى جلال الدين القاضي، كان مدرسا ثم صار قاضيا وكان عالما فاضلا صالحا محمود الطريقة في قضائه. ومنهم محمد بن عبد الرحمن ابن محمد ابن عمر الحلبي، كان مدرسا ثم تولى القضاء وكان مشتغلا بنفسه سليم الطبع خاشعا متواضعا، وقد بنى دار التعليم بالقسطنطينية. ومنهم ابن الكتخذة الكرمياني، قرأ في بلاد العجم على العلامة جلال الدين الدواني وتولى التدريس في الروم ثم صار قاضيا وحمدت سيرته في القضاء. ومنهم بدر الدين محمود من أولاد الشيخ جلال الدين الرومي، كان مدرسا بإحدى المدارس الثمان وكان صاحب أخلاق كريمة. ومنهم بدر الدين محمود ابن عبيد الله، كان مدرسا في إحدى المدارس الثمان ثم تولى القضاء بحلب ثم بأدرنة ومات وهو قاض بها وكان مستقيم الطريقة. ومنهم إسحاق الأسكوبي، كان مدرسا بإحدى المدارس الثمان ثم استقضي بدمشق ومات وهو قاض بها وكان صدوقا صحيح العقيدة. ومنهم أبو السعود المشتهر بابن بدر الدين زادة وكان قاضيا ومن أهل العلم. ومنهم دالي برادر وكان من المدرسين ثم ترك التدريس وسكن في القسطنطينية بقرب البحر وبنى مسجدا وأوقف عليه حماما ثم ارتحل إلى مكة وجاور بها إلى أن مات. ومنهم جعفر البروسوي المشتهر بنهالي، كان مدرسا ثم صار قاضيا في غلطة من القسطنطينية ثم مال إلى العزلة وكان خفيف الروح ظريف الطبع. ومنهم باشق قاسم وكان من المدرسين وهو من أصحاب اللطائف والنوادر، ولكنه كان من الصالحين وقد عمر نحو من 100 سنة. ومنهم فخر الدين ابن إسرافيل زادة، كان من المدرسين ثم صار قاضيا بدمشق أولا وثانيا وكان له اختصاص بالعلوم العقلية. ومنهم شمس الدين أحمد ابن عبد الله، كان من المدرسين ثم تولى قضاء دمشق ومات وهو قاض بها وكان محمود الطريقة. ومنهم حسام الدين حسن شلبي القراصوي، كان مدرسا بإحدى المدارس الثمان ثم استقضي بالقسطنطينية وكان من العلماء. ومنهم أمير حسن الرومي، كان من المدرسين ومات وهو يدرس بدار الحديث في أدرنة وله حواش على شرح الفرائض للسيد الشريف. ومنهم محمد الشاه ابن شمس الدين اليكاني، كان مدرسا بإحدى المدارس الثمان ومات وهو مدرس بها وكان مشتغلا بنفسه لا يذكر أحدا بسوء. ومنهم سليمان الرومي، كان مدرسا ومات وهو مدرس بإحدى المدرستين المتجاورتين بأدرنة. قال صاحب الشقائق وكانت وفاته في مجلس خاص بالعلماء عند حضور سلطاننا الأعظم في وليمته المباركة لختن أولاده الكرام، وقد سقط مغشيا عليه فحمل من المجلس إلى خيمته ومات هناك وكان معرضا عن أبناء الزمان لا يذكر أحدا إلا بخير. يريد بقوله سلطاننا الأعظم السلطان سليمان القانوني. ومنهم قطب الدين المرزفوني، وكان من المدرسين ومات وهو يدرس في طرابزون وله تعليقات على شرح المفتاح للسيد الشريف. ومنهم المولى بير أحمد، كان مدرسا ثم استقضي بحلب وكان صحيح العقيدة لا يذكر أحدا بسوء، ومنهم محمد ابن الشيخ محمود المغلوي الوفائي، كان من المدرسين وكان محبا للطريقة الوفائية وكان عالما وله مؤلفات وله حواش على حاشية شرح التجريد للسيد الشريف، ومنهم أحمد ابن حمزة القاضي الشهير بعرب شلبي، قرأ في مصر الصحاحة الستة من الأحاديث والفقه والأصول والهندسة والهيئة، وجاء إلى القسطنطينية فبنى له الوزير قاسم باشا مدرسة بقرب مدرسة أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فدرس هناك طوال حياته. ومنهم ورق شمس الدين، كان مدرسا بمدرسة أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وكان صالحا لا يذكر أحدا بسوء، ومنهم محمد بن عبد الأول التبريزي، كان والده قاضي الحنفية بتبريز ورأى المولى جلال الدين الدواني وهو صغير، وحكى أن علماء تبريز كانوا يجلسون بين يدي الدواني مطرقين رؤوسهم، وجاء محمد المذكور إلى بلاد الروم فأعطاه السلطان بايزيد مدرسة، ثم أعطاه السلطان سليمان مدرسة أيضا، ثم استقضي بحلب ثم بدمشق ثم بالقسطنطينية، وكانت له اليد الطولى في العلوم العربية والإنشاء، وكان كثير الاهتمام بالمحسنات اللفظية ولم يكن يذكر أحدا بسوء. ومنهم محمد بن عبد القادر المشتهر بالمعلول، كان مدرسا بإحدى المدارس الثمان ثم تولى قضاء مصر ثم قضاء العسكر، وكان من أصحاب الثروة، بنى دار القراء في القسطنطينية وغيرها. ومنهم محمد الشهير بمرجى شلبي، كان من مدرسي المدارس الثمان وتولى قضاء دمشق ثم قضاء أدرنة ومات وهو قاضا بها وكان محمود السيرة. ومنهم بير محمد ابن علاء الدين علي الفناري، كان من مدرسي المدارس الثمان وعلى جانب من العلم والورع. ومنهم علاء الدين علي ابن صالح، كان مدرسا بإحدى المدارس الثمان ثم استقضي بأدرنة ومات وهو قاض بها، وكانت له يد في الإنشاء وترجم كليلة ودمنة إلى التركية ترجمة حسنة. ومنهم صالح الأسود، وكان مدرسا بإحدى المدارس الثمان ومات وهو يدرس بها، وكان عالما صالحا كاسمه. ومنهم المولى أبو الليث، وكان مدرسا بإحدى المدارس الثمان ثم استقضي بحلب ثم بدمشق وتوفي وهو قاض بها، وكان فاضلا حسن العقيدة. ومنهم فخر الدين ابن محمد ابن يعقوب، وكان مدرسا بإحدى المدارس الثمان فاضلا صاحب أخلاق، مات في عنفوان شبابه. ومنهم مصلح الدين مصطفى الشهير بمصدر، درس بإحدى المدارس الثمان ثم استقضي بمدينة حلب ثم صار قاضيا بمكة المشرفة، واتصل بخدمة العارف بالله السيد علي بن ميمون المغربي. ومنهم محمد الشهير بشيخ شلبي، درس بإحدى المدارس الثمان ومات وهو يدرس بها، وكان محمود الطريقة لا يذكر أحدا إلا بخير. ومنهم سنان الدين يوسف الشهير بكربريجيك زادة، ودرس بإحدى المدارس الثمان وبمدرسة آيا صوفيا، وأفتى ببلدة أماسيا وكان مرضي الطريقة. ومنهم علاء الدين علي بن عبد الرحيم المؤيد المشهور بحاجي شلبي، وكان مدرسا بمدرسة أبي أيوب الأنصاري ثم بإحدى المدارس الثمان، وكان عالما بالعلوم العربية وينظم الشعر العربي الحسن، ومات وهو شاب. ومنهم محي الدين محمد بن عبد الله الشهير بمحمد بك، اتصل بخدمة الفاضل ابن كمال باشا ثم صار مدرسا بالمدارس المشهورة، ثم ظهر اختلال في دماغه ثم برئ منه فسافر إلى مصر فأسره النصارى واسترده بعض أصدقائه منهم، وفي زمان السلطان سليمان تولى التدريس ثم استقضي بدمشق، وكان ماهرا في العلوم العقلية والعلوم الرياضية. ومنهم مناسترلي شلبي، درس في مناستر ثم اختار العزلة واشتغل بالعلم والعبادة وكان من الصالحين. ومنهم الشيخ إبراهيم الحلبي خطيب جامع السلطان الفاتح بالقسطنطينية، وكان من حلب وقرأ في مصر ثم أتى القسطنطينية فصار خطيبا بجامع السلطان محمد، ومات عن 90 سنة، وكان فقيها أصوليا تقيا نقيا ملازما لبيته، لا يراه أحد إلا في بيته أو في المسجد، وإذا مشى في الطريق يغض بصره عن الناس، ولم يسمع منه ذكر لأحد بسوء، وله عدة تصانيف أشهرها كتاب في الفقه سماه ملتقى الأبحر. ومنهم محمد الحسيني الشهير بسيرك محمد علي، كان معلما للأمير محمد ابن السلطان سليمان، وكان من ذوي السمت الحسن. ومنهم محي الدين محمد القوجوي الشهير بمحي الدين الأسود، كان معلما للأمير مصطفى ابن السلطان سليمان، وكان عالما عاملا مستقيم الطريقة لا يذكر أحدا بسوء. ومنهم المولى خير الدين خضر، كان معلما للأمير مصطفى ابن السلطان سليمان وتوفي وهو معلم له. ومنهم هداية ابن بار علي العجمي، كان من المدرسين بإحدى المدارس الثمان، ثم صار قاضيا بمكة، ثم ترك القضاء وجاء إلى مصر وتوفي فيها، وكانت له مشاركة في العلوم مع الأدب والتواضع. ومنهم محي الدين محمد بن حسام الدين، تنقل في المدارس الشهيرة بين بروسا وتيرا وأماسيا وتشورلو ومناستر ومغنيسة وأدرنا، وتولى القضاء بدمشق ثم في أدرنا ثم في القسطنطينية، وكان مطلعا على علم الكلام وله يد في التواريخ والمحاضرات. ومنهم محي الدين الأيديني المشتهر بأهلجة، وكان من المدرسين، ومات وهو يدرس بسلطانية بروسا، وكان من الصالحين. ومنهم عبد القادر الشهير بعبدي، وكان من كبار المدرسين، ثم صار قاضيا بمكة ثم في مصر، وتوفي وهو قاض فيها، وكان مرضي السيرة في قضائه. ومنهم حسام الدين حسين شلبي القراصوي، وكان مدرسا بإحدى المدارس الثمان، وتوفي وهو مدرس فيها، وكانت له نسبة خاصة إلى العلوم العقلية. ومنهم كمال الدين الشهير بكمال شلبي، وكان من المدرسين بإحدى المدارس الثمان، واستقضي بدار السلام بغداد، وتوفي وهو قاض فيها، وكان صحيح العقيدة كريم الأخلاق. ومنهم أمير حسن شلبي، وكان مدرسا بإحدى المدارس الثمان، ثم بمدرسة آيا صوفيا، وكان من أهل المروءة والفتوة. ومنهم محمد ابن الوزير مصطفى باشا، كان مدرسا بسلطانية بروسا، ومات شابا. ومنهم محي الدين محمد ابن المولى خير الدين، معلم السلطان سليمان، كان مدرسا بمدرسة الوزير مصطفى باشا بالقسطنطينية، ومات شابا. ومنهم فرج خليفة القرماني، وكان مدرسا بإحدى المدارس الثمان، ومات وهو مدرس فيها. ومنهم شمس الدين أحمد اللازمي المعروف بشمس الأصغر، وتنقل في التدريس إلى أن صار بإحدى المدارس الثمان، ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان سليمان بالقسطنطينية. ومنهم شمس الدين أحمد البروسوي، وكان من المدرسين، وتوفي في أوائل أيام السلطان سليمان. ومنهم عبد الرحمن بن يونس الإمام، وكان مختصا بعلم الكلام، وقد مات شهيدا. ومنهم عبد الكريم الويزوي، كان مدرسا توفي مفتيا في مغنيسة. ومنهم شمس الدين أحمد الشهير بالقاف، تنقل في المدارس الشهيرة ثم استقضي بدمشق، وكان حسن السمت. ومنهم سعد الدين الأقشهري، تنقل في المدارس الشهيرة وأفتى بأماسيا، ومات وهو مدرس بمدرسة السلطان مراد في بروسا، وكان عابدا زاهدا. ومنهم خير الدين الأصغر، ودرس في أسكوب ثم في تشورلو، ثم مات وهو يدرس بها. ومنهم عبد الرحمن المشهور بابن الشيخ، كان مدرسا ثم اعتزل التدريس وانقطع إلى الله تعالى، وكان لا يذكر أحدا بسوء، وكان يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا مع القناعة والورع والرضا من العيش بالقليل. ومنهم حسن القرماني، وكان مدرسا ثم استقضي في غلطة ثم في طرابلس ثم في سلانيك، وتوفي بالقسطنطينية، وكان صاحب ثروة مع الخير والدين وحسن السمت في قضائه، ولم يكن يذكر أحدا بسوء. ومنهم محي الدين الشهير بابن الحكيم، كان قاضيا في المدينة المنورة صلى الله على ساكنها وسلم، ومات وهو قاض فيها، وبنى مدرسة بالقسطنطينية. ومنهم عبد الحي ابن عبد الكريم ابن علي ابن المؤيد من أماسيا، درس ببلده ثم بالقسطنطينية، ثم صار قاضيا بعدد من البلاد، ثم اعتزل القضاء ورغب في التصوف وكان محمود الطريقة. ومنهم سنان الدين يوسف، أصله من قرسي، كان متصوفا واعظا يجلس للوعظ في جامع الأمير محمد ابن السلطان سليمان، وكان عابدا زاهدا تتلألأ أنوار الصلاح من جبينه ذا شيبة جليلة. ومنهم بدر الدين محمود الأيديني، توفي وهو يدرس بمدرسة محمد باشا في القسطنطينية، وكان مشتغلا بالعلم والعبادة، ومنهم علاء الدين الأيدني وكان مشتغلا بالتدريس مع العبادة، ومنهم شمس الدين محمد ابن عمر بن أمر الله ابن الشيخ آق شمس الدين المشهور، وكان معلما للأمير سليم ابن السلطان سليمان، وهو الذي تولى السلطنة بعد أبيه. وتوفي شمس الدين محمد هذا في سن الشباب. ومنهم المولى خير الدين من القسطموني، وكان مدرسا ثم صار معلما لبعض أبناء السلطان سليمان. ومنهم المولى بخشي، كان معلما للسلطان سليم ابن السلطان سليمان. ومنهم جعفر المنتشوي، وكان معلما للسلطان بايزيد ابن السلطان سليمان، وكان مشتغلا بنفسه. ومنهم المولى درويش سبط المولى سنان باشا، وكان من المدرسين. ومنهم مصلح الدين ابن المنتشوي، وكان من المدرسين المعروفين. ومنهم سعد الله المعروف بابن شيخ شاذيلو، وكان من المدرسين أيضا وعلى الفطرة الإسلامية. ومنهم عبد الكريم ابن عبد الوهاب ابن عبد الكريم، وكان عالما صالحا وتوفي شابا. ومنهم الشريف مير علي البخاري، قرأ على علماء عصره في بخارى وسمرقند، ثم جاء إلى بلاد الروم في زمان السلطان سليمان، وله شرح لطيف على الفوائد الغياثية في علم البلاغة للعلامة عضد الدين. ومنهم حسين الدين حسين النقاش العجمي من أهل تبريز، رأى العلامة الدواني، وكان رجل من العلماء يقال له غياث الدين منصور يريد أن يباحث الدواني، فقال ملك تبريز للعلامة الدواني: يريد غياث الدين أن يتكلم معك في بعض المباحث. فقال الدواني: يتكلم مع الأصحاب ونحن نتشرف باستماع كلامه، ولم يتنزل إلى المباحثة مع غياث الدين. ثم إن النقاش العجمي المذكور جاء إلى بلاد الروم، ثم جاور بمكة، ثم جاء إلى القسطنطينية، وكان شافعي المذهب، وكان حافظا للأحاديث والتواريخ، وله شرح على البردة الشريفة. ومنهم مهدي الشيرازي الشهير بفكاري، قرأ في شيراز وأتقن علم الكلام والمنطق والحكمة، وجاء إلى بلاد الروم وصار مدرسا بمدرسة فيليبا، ومات وهو مدرس بها، وكانت له تآليف، وكان كاتبا بالعربية. ومنهم المولى سعي، وكان أديبا بالعربية والفارسية والتركية، وتوفي في أوائل سلطنة سليمان خان. ومنهم المولى قاسم، لازم خدمة العارف بالله ابن الوفاء، ثم نصبه السلطان بايزيد معلما لخدامه، وذلك لعلمه وصلاحه، وكان سريع الكتابة، وسرعة كتابته لو وصفت لربما لم يصدق السامع. ومنهم ابن المكحل، كان خطيبا بجامع الفاتح بالقسطنطينية، وكان بليغا صالحا. ومنهم محي الدين ابن العرجون، وكان حسن الصوت عارفا بالقراءات، وتولى الخطبة بجامع آيا صوفيا. ومنهم المولى بير محمد، كان ماهرا بالقراءات، وصار خطيبا بجامع السلطان بايزيد بالقسطنطينية. ومنهم الحكيم سنان الدين يوسف، مهر في الطب، ونصب طبيبا في بيمارستان أي مشفى أديرنا، ثم في بيمارستان القسطنطينية، ثم صار طبيبا للسلطان سليم خان الثاني، وهو بعد أمير على طرابزون، ولما تولى السلطنة جعله طبيبا لدار السلطنة، ثم جعله السلطان سليمان رئيسا للأطباء، وبقي على ذلك إلى أن توفي سنة 51 و900. قال صاحب الشقائق: وسألته عن عمره قبيل موته بشهر أو شهرين، فأخبر أن سنه 100 أو أكثر بسنتين، ومع ذلك فلم يتغير عقله، إلا أنه ظهر في يديه رعشة، فسألته عن ذلك فقال: إنها من ضعف الدماغ، فتعجبت من إخباره عن ضعف الدماغ مع ما له من كمال الإدراك والفهم، وكان طبيبا مباركا، وله احتياط عظيم في معالجاته لقوة صلاحه، وكان لا يذكر أحدا بسوء. ومنهم الحكيم عيسى، كان طبيبا لبيمارستان أديرنا، ثم صار طبيبا بدار السلطنة، وكان متصفا بكرم الأخلاق مملوءا بالخير من فرقه إلى قدمه. ومنهم الطبيب عثمان، أصله من العجم، جاء في زمان السلطان سليم إلى بلاد الروم، وصار طبيبا بدار السلطنة، وكان خيرا صالحا. ومنهم يحيى شلبي المعروف بأمين زادة، كان أبوه من أمراء الدولة العثمانية، وغلب عليه حب الكمال واشتغل بالعلم، وكان صاحب كمال وجمال، وقرأ على المولى كمال باشا زادة وعلى المولى علي شلبي الجمالي، ثم صار معيدا لدرسه، ثم صار مدرسا، وأخذ يتنقل في المدارس الشهيرة، ثم صار قاضيا ببغداد، ثم صار مدرسا بدار الحديث التي بناها السلطان سليمان بالقسطنطينية. وكان أبعد الناس عن ذكر مساوئ الناس، قال صاحب الشقائق، ولم تسمع منه كلمة فيها رائحة الكذب أصلا ولا كلمة فحش، وكان ماهرا في العلوم الأدبية وفي التاريخ والمحاضرة. ومنهم عبد الكريم القادري الملقب بمفتي شيخ، كان متصوفا، جلس في زاوية آيا صوفيا الصغيرة بالقسطنطينية، واشتغل بالإرشاد، ونصبه السلطان سليمان مفتيا، وظهرت مهارته في الفقه، وكان إذا قعد في الخلوة الأربعينية يرتاض رياضة قوية ويحفر في الأرض كالقبر، ويقعد في تلك الحفرة، وربما تعطلت حواسه من شدة رياضته، وبعد تمام الأربعين يخرج إلى الناس ويعظهم إلى وقت الخلوة من السنة القابلة، وكان متواضعا خاشعا يستوي عنده الكبير والصغير. ومنهم الشيخ محمود شلبي، انتسب إلى العارف بالله أحمد البخاري، وتزوج بابنته، وبعد موته قام مقامه، قال صاحب الشقائق، وكنت لا أقدر على النظر إلى وجهه الكريم لانعكاس حيائه إلي، وكان يقرأ عنده كتاب المثنوي يؤوله على طريقة الصوفية. وكتاب المثنوي هو ديوان شعر صوفي بالفارسية للمولى جلال الدين الرومي. ومنهم الشيخ بيري خليفة الحميدي، وكان من أتباع السيد البخاري، زاهدا عابدا منقطعا عن الناس. ومنهم حاجي خليفة المنتشوي، كان من طلبة العلم، ثم انتسب إلى خدمة الشيخ محمود شلبي الذي ذكرناه، وحصل عنده التصوف وأكمله، وأجاز له بالإرشاد، وكانت له كلمات مؤثرة في القلوب، وكل من جالسه يمتلئ قلبه خشية، ومات وهو مجاور بالمدينة النبوية، على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى التحية. ومنهم الشيخ بكر خليفة السيماوي، وكان من المتصلين بخدمة الحاج خليفة المذكور، وخلفه بعد وفاته، وكان مشتغلا بالحقائق منقطعا عن الخلائق. ومنهم سنان الدين يوسف الأردبيلي، وكان من أتباع العارف بالله شلبي خليفة، اشتغل بالإرشاد، وسكن بزاوية عند جامع آيا صوفيا، ومات عن 100 سنة. ومنهم الشيخ رمضان، وهو من المتصوفة، أخذ عن الشيخ قاسم شلبي، وجلس مكانه بعد وفاته في زاوية الوزير علي باشا بالقسطنطينية. ومنهم الشيخ بالي خليفة، كان من خلفاء الشيخ قاسم شلبي، ومات ببلدة صونيا بعد 50 و900. ومنهم مصلح الدين مصطفى الشهير بمركز خليفة، وكان من أتباع العارف بالله الشيخ سنبل سنان، وكان صارفا أوقاته للرياضة. ومنهم الشيخ سنان خليفة، من خلفاء الشيخ سليمان خليفة، وكان رجلا أميا، إلا أنه كان صاحب أحوال سنية وجذبات عظيمة. ومنهم مصلح الدين مصطفى الشهير بكوندر مصلح الدين، كان متصوفا، اتصل بالشيخ محي الدين القوجوي، وخلفه بعد وفاته، وكان منقطعا عن الناس، لا يخرج من بيته إلا ليصلي في مسجده. ومنهم محي الدين الأزنيقي، وكان من أتباع محي الدين الأسكليبي، وكان من الزاهدين. وممن تربى عند الأسكليبي الشيخ إسكندر دادة ابن عبد الله، وكان رجلا أميا، حصل ببركة التصوف على معارف ذوقية تتحير فيها العقول، كما يقال عن سيدي عبد العزيز الدباغ رضي الله عنه. ومنهم محي الدين محمد، كان ببلدة أشتب في الروميلي، وكان من العارفين بالله. ومنهم الشيخ إدريس، كان من خلفاء شلبي خليفة، وتوطن بدمشق، وكان من خلفاء الشيخ إدريس مريد اسمه الشيخ داود خليفة، وكان عابدا، إلا أنه كان يدعي أنه يصاحب المهدي وأن المهدي من جماعته. ومنهم الشيخ بابا حيدر السمرقندي، جاء إلى بلاد الروم وبنى له السلطان سليمان مسجدا في ظاهر القسطنطينية، وكان خاشعا يستوي عنده الكبير والصغير. ومنهم صفي الدين الملقب بشيخ السراجين من أماسيا، ومنهم الشيخ محي الدين محمد من قرية قفلة بقرب أماسيا، ولم يكن يأكل إلا من زراعة يده، ومنهم الشيخ عبد الغفار من بلدة مديرني، وكان أبوه منتسبا إلى الطريقة الزينية، وكان في شبابه تابعا لهوى نفسه، فرأى في منامه أن والده قد ضربه ضربا شديدا ووبخه، فلما أصبح ذهب إلى الشيخ رمضان وتاب على يده، وكانت له توبة عظيمة، ومع هذا فقد كان من العلماء والأدباء، قال صاحب الشقائق، وكان من محاسن الأيام. ومنهم الشيخ إسحاق، وكان طبيبا نصرانيا، قرأ على المولى لطف التوقاتي المنطق والعلوم الحكمية، واهتدى للإسلام، فترك الطب والحكمة، واشتغل بتصانيف الإمام الغزالي، وداوم على العمل بالكتاب والسنة، إلا أنه أنكر التصوف لأنه لم يصل إلى أذواقهم. ومنهم الشيخ أحمد شلبي الأنقروي، كان من العلماء، ثم رغب في التصوف، ولما بلغ سن الشيخوخة أقام بمدينة أنقرة. ومنهم السيد الشريف عبد المطلب ابن السيد مرتضى، وكان سيدا صحيح النسب، وحصل العلم والأدب، ثم رغب في التصوف، وصحب الشيخ ابن الوفاء، وأجاز له بالإرشاد الشيخ يحيى الطوزلري، وزوجه بابنته، إلا أنه لم يؤثر العزلة والخلوة، بل بقي يختلط بالناس. ومنهم الشيخ عبد المؤمن من أتباع السيد علي بن ميمون، انقطع في مدينة بروسا، ومن الناس من لم يكن يعتقد به، ولكن يقال إنهم كانوا يفترون عليه اتباعا لأغراضهم. ومنهم الشيخ شجاع الدين إلياس من الطريقة الخلوتية، كان أميا تغلب عليه الجذبة. ومنهم الشيخ أحمد ابن مركز خليفة، حصل العلم ثم مال إلى التصوف، وانتفع به كثير من الناس. ومنهم نور الدين حمزة الكرمياني، كان من طلبة العلم ثم رغب في التصوف، واتصل بسنبل سنان ثم بمحمد ابن بهاء الدين، وكان مواظبا على آداب الشريعة. ومنهم تاج الدين إبراهيم الشهير بالشيخ الأصغر العريان، وكان منقطعا عن الناس، ساكنا بقرب مغنيسة. ومنهم محي الدين المعروف بإمام قلندر خانة، صاحب الشيخ حبيبا القرماني والشيخ ابن الوفاء والسيد أحمد البخاري، وكان عالما ولكن انقطع عن الناس، وكان خطيبا بجامع قلندر خانة. قال الطاش كوبري صاحب الشقائق، سألته عن سنه فقال 100 وأقل منها بسنتين، وعاش بعد ذلك مقدار 8 سنين. ومنهم مصلح الدين مصطفى من خلفاء السيد أحمد البخاري، كان متوطنا في القسطنطينية في زاويته المسمات بذات الأحجار، منقطعا إلى الله، مشتغلا بإصلاح أصحابه. ومنهم العارف بالله الشيخ علي الكازروني، وكان في أول أمره اتصل بخدمة السيد علي بن ميمون المغربي، وكان له اطلاع على الخواطر وأحوال القلوب. ومنهم أحمد ابن مصطفى ابن خليل الطاش كوبري، صاحب كتاب الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية، ونشأ في أنقرة، وكان أبوه من العلماء فاعتنى به، فقرأ على علاء الدين الملقب باليتيم النحو والصرف، وقرأ على عمه وعلى أبيه وعلى خاله وعلى المولى محي الدين الفناري وعلى المولى محي الدين القوجوي وعلى المولى محمود ابن قاضي زادة وعلى الشيخ محمد التونسي، وأجازه العلماء الكبار، وتولى التدريس بمدرسة قلندر خانة بالقسطنطينية، ثم انتقل إلى إحدى المدارس الثمان، ثم إلى مدرسة السلطان بايزيد بأدرنا، واستقضي في بروسا، وتوفي وهو مدرس بإحدى المدارس الثمان بالقسطنطينية، وله كتاب اسمه المعالم في علم الكلام، وحاشية على حاشية التجريد للسيد الشريف، وله كتاب كبير في التاريخ جمع فيه ما ذكره ابن خلكان وأضاف إليه، وقد جمع كتابه الشقائق النعمانية بعد أن أصابه الضرر في عينيه، لأنه بعد أن تولى القضاء كف بصره، فصح فيه المثل إذا جاء القضاء عمي البصر. ومنهم يحيى بن نور الدين الشهير بكوسج الأمين، وتنقل في المدارس الشهيرة، ولما بنى السلطان سليمان مدرسته بالقسطنطينية وجعلها دار الحديث أعطاه إياها، ثم بلغ السلطان عنه شيء فغضب عليه وعزله، فأصابه غم شديد لم يعش بعده كثيرا. ومنهم محمود الأيديني المعروف بخوجة قايني، وكان من كبار المدرسين وتولى القضاء بحلب ثم بمكة. ومنهم المولى مصلح الدين، وكان مدرسا في المدارس الشهيرة وتولى قضاء بغداد وقضاء حلب، واستقضي في أدرنة ثم في القسطنطينية، وأناف عمره على 90 سنة. ومنهم مصلح الدين ابن شعبان من جاليبولي، وكان معلما للأمير مصطفى ابن السلطان سليمان، وكان لا يقطع أمرا إلا بمشورته. فلما قتل السلطان ابنه عند خروجه عن طاعته وقع في هوة الفقر وصبر على نوائب الدهر. ومنهم المولى محي الدين الشهير بجرجان، وكان يدرس في المدارس الشهيرة ثم تولى الإفتاء ثم عزل بكائنة خروج الأمير بايزيد ابن السلطان سليمان. ومنهم محمد ابن محمد الشهير بعرب زادة، وكان مدرسا في إحدى المدارس الثمان وتولى قضاء مصر، وسافر إليها بحرا في قلب الشتاء فأصابته عاصفة فغرق هو وجماعة من رفاقه. ومنهم نعمة الله الشهير بروشني زادة، وتنقل في المدارس الشهيرة ثم تولى قضاء المدينة المنورة، وحمدت سيرته في القضاء، ولكنه كان في لسانه بذاءة يحذره الناس من أجلها. ومنهم شاه علي شلبي ابن قاسم بك، وكان من أصحاب الزهد والصلاح. ومنهم شمس الدين أحمد ابن أبي السعود، وكان مدرسا في إحدى المدارس الثمان ثم في مدرسة الأمير محمد ابن السلطان سليمان، وتوفي وهو مدرس فيها. ومنهم قورت أحمد شلبي ابن خير الدين معلم السلطان سليمان، وكان مدرسا. ومنهم غرس الدين أحمد، نشأ في حلب ثم قصد دمشق وأخذ الطب فيها عن رئيس الأطباء المشهورين بابن المكي، ثم ارتحل إلى مصر وأخذ العلوم العقلية والرياضيات عن الشيخ ابن عبد الغفار، وأخذ علوم الدين عن القاضي زكريا. ومنهم عبد الباقي ابن علاء الدين العربي الحلبي، وكان من المدرسين المشهورين، وتقلد القضاء في حلب وفي مكة وفي مصر، وكانت له شهرة عظيمة إلا أنه كان مقبلا على الدنيا. ومنهم الشيخ عبد الرحمن ابن جمال الدين المعروف بشيخ زادة، وكان من جلة العلماء وأجازه المفتي أبو السعود. ومنهم محمد ابن المفتي أبي السعود، وكان مدرسا وتقلد القضاء في دمشق. ومنهم المولى صالح ابن جلال، وكان السلطان سليمان أمره بترجمة بعض الكتب الفارسية فأتمها في قليل من الزمن، ثم تولى قضاء حلب ثم قضاء مصر. ومنهم محي الدين الشهير بابن الإمام، وتولى قضاء حلب. ومنهم الشيخ تاج الدين إبراهيم ابن عبد الله، وكان يدرس بمدرسة سليمان باشا في إزنيق، وله تآليف من جملتها رد على ابن كمال باشا. ومنهم دادا خليفة، وتولى التدريس ثم الإفتاء، وله تآليف منها حاشية على شرح التفتازاني في الصرف.